ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراف، لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين، ولا يجوز إخراج روشن على نعم، أراضي. ويجوز في الدرب النافذ. الدروب إما أن تكون نافذة أو غير نافذة، وأغلب الدروب درب هو الطريق طبعا، والدروب هي الطرق، نافذة أو غير نافذة. النافذة هي المفتوحة من جهتين، الطريق النافذ هو المفتوح من جهتين، يعني له جهة يدخل منها الماشي أو الراكب، وله جهة أخرى يخرج منها. أما الدرب غير النافذ فهو المفتوح من جهة واحدة، فيدخل منه، يدخل من هذه الجهة ويخرج من هذه الجهة نفسها. والدروب النافذة هذه هي شوارعنا الآن في الغالب طبعا، خاصة في الأماكن الجديدة، الأحياء الجديدة عندنا كل الدروب نافذة، لأن كل الدروب تفتح، تدخل من جهة وتطلع من جهة أخرى، تفتح على بعض، كلها الشوارع كلها مفتوحة على بعض. أما الدروب غير النافذة فهي المفتوحة من جهة واحدة فقط. وعندنا بعض الأحياء في الأحساء لها دروب غير نافذة. الشاهد أن أن أن الدروب غير النافذة في السابق يكون الذي يملك الطريق هذا غير النافذ يملكه أصحاب البيوت التي تفتح أبوابها على هذا النافذ. فالدروب النافذة هذا الذي أفهم من كلام الفقهاء طبعا. أما الدروب النافذة فلا يملكون الطريق، لا يملكون الطريق، فالكل مشترك في هذا الطريق ويكون لكل المسلمين. فيجوز دروب النافذة التي لها جهة يدخل منها وجهة يخرج منها، يجوز فتح الأبواب للاستطراق، يعني لطرقها، يدخل من خلالها البيت ويخرج منها، يعني فتح باب، تفتح باب على الشارع، على الشارع. يقول ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك. هذا يدل على كما ذكرته سابقا أن الدروب النافذة ليس لها مالك معين، فهي مشتركة، الناس مشتركون في الانتفاع بها، ولا ضرر فيه على المجتازين، لا يوجد ضرر. أي مكان أنت إذا كان بيتك على درب نافذ، فتحت الباب، جعلت الباب لك في أول في وسط البيت أو في جانب الأيمن أو في جانب الأيسر، لا إشكال في ذلك. قال رحمه الله ولا يجوز إخراج روشن وصاباط ودكة وبيزر. طبعا ما ودنا نطول فيها، لكن لابد يعني نذكر صورة حتى يعني يمكن تصورها، لأن هذه الأشياء انتفت تقريبا الآن. ولا يجوز إخراج روشن. شيخ قال مش على ممكن تكون موجودة يا شيخ؟ نعم؟ مش ممكن شيخ الآن تكون موجودة، بعض الآن إسكانات جديدة أو حتى الموجود الآن، يعني إسكان الموجود يكون فيه درب غير نافذ. صحيح، موجود، لكن الدرب الذي هو الآن مملوك للدولة، بخلاف في السابق كان الدرب الذي غير نافذ مملوك لأصحاب البيوت الذين يفتحون أبوابهم على هذا الدرب. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا. عموما هذه أربعة أمور. قال ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في على أطراف خشب أو خشب أو نحوه مدفونة في الحائط. يعني هذه موجودة إلى عهد قريب عندنا، وهي كانوا يجعلون على الباب، سقف الباب الشارع الذي يفتح الشارع، يجعلون علي على فوقه زي الدكة فوق من فوقه حتى تظلل الواقف تحته، وتظلل الواقف الذي يريد طرق الباب. وهذا موجود إلى اليوم تقريبا، حتى في الأحياء الجديدة موجود، هذا في السابق يقولون يحرم إخراج هذه الخشب، كانوا يضعون أخشابا فوق الباب، يحرم إخراج هذا الروشن. ثم قال ولا إخراج، الأمر الثاني هذا قال ولا إخراج ساباط، ولا إخراج ساباط. الساباط قال وهو المستوفي للطريق، مستوفي مستكمل يعني كما قال ابن فيروز، للطريق كله على جدارين. وقال في الإقناع وهو سقيفة بين حائطين تحتهما طريق. والسباط موجود عندنا، في عندنا سباط أو سباطي، لا موجود في عندنا في الفوف في النعاثل وفي الكوت أيضا موجود السباط، موجود في الأحياء هذه أحياء قديمة جدا. فالسباط المراد به يعني يكون هناك طريق وأحد الناس يملك الأرض التي هي يمين الطريق والأرض التي هي يسار الطريق، فيبني ما يبني هاتين الأرضين ويصل بينهما من فوق بسباط، طريق فوق فوق الطريق يصل بين البيت الأيمن والبيت الأيسر، يقول هذا محرم أيضا. ولا إخراج سباط، ولا إخراج سباط. قال الأمر الرابع قال وإخراج دكة، دكة بفتح الدال، فتح الدال، وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم، مصطبة، وهي الدكان والمصطبة، مصطبة بفتح الميم. الدكان الدكة تحمل على التي تكون تحت، يعني تحت الباب، يحرم عليك أن تخرج تحت الباب دكة، يعني يجلسون الناس عليها. كذلك يحرم عليك أن تبني في الطريق دكانا حانوتا، يحرم عليك أن تبني في الطريق دكانا وحانوتا. إذن دكة تشمل أمرين، تشمل الدكان، تبني في وسط الطريق دكان تضيق على الناس والمرء، وكذلك يحرم عليك أن تبني دكة تحت بابك للجلوس عليها أو لوطئها عند الخروج من الباب، هذا أيضا محرم. قال ولا إخراج ميزاب، الميزاب معروف هو الذي يوضع في السطح لكي إذا نزلت الأمطار على السطح يخرج وتتجمع مياه الأمطار في هذا الميزاب وتخرج خارج البيت. قال ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه، إلا أن يأذن إمام أو نائبه، إذا لابد من الإذن من الإمام أو من نائب الإمام. طبعا قوله إلا أن يأذن إمام أو نائبه هذا يعود فقط على الروشن والساباط والميزاب، أما الدكة فإنه لا يجوز إخراجها ولو بإذن الإمام. طيب الشرط الثاني قال ولا ضرر، أن يأذن الإمام هذا الشرط الأول، الشرط الثاني ولا ضرر، يعني انتفاء الضرر. والضرر كما في الإقناع يقول الضرر في الساباط والجناح يعني الروشن والميزاب بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته، تحته. وذكر شيخ الإسلام أيضا أمثلة للضرر، قال ذكرها في الإقناع أنه إذا مشى الرجل احتكت عمامته بهذا السباط أو بميزاب أو بالجناح الروشن ثم سقطت، هذا ضرر، ضرر. ومثل هذه الأضرار الآن السيارة كبيرة التي لا تستطيع أن تمر في الشارع، فإنه يحرم إخراج هذه المظلات في البيوت. عموما بالنسبة للميزاب الآن، بالنسبة للميزاب ممنوع أن يجعل الإنسان ميزابا على بيته، و هناك من الأمانة في السعودية عندنا يجعلون مياه الأمطار يسلك لها من السطح إلى المجاري، ثم تخرج المجاري، ولا تخرج في الشارع أيضا، تخرج مجاري البيت عزكم الله، ثم تخرج مجاري المجاري التي في الخارج، ولا تخرج في البيت. بالنسبة ولا تخرج في الشارع، الدكة الآن مثل الدرج، الدرج الآن لا يوجد ضرر في إخراج الدرج من البيوت، وتعارف عليه المسلمون من ذو أزمنة متطاولة، ولا يوجد ضرر أصلا في إخراج الدرج على البل، لا يوجد ضرر في إخراج الرصيف الآن، الرصيف الآن متعارف عليه، وهذا أدون لك أصلا من ولي الأمر أنك تجعل رصيفا بطول المتر تقريبا تجعله في بيتك، هذا لا إشكال فيه، ويأذن فيه ولي الأمر، وليس هناك ضرر أيضا على المسلمين، لا يوجد ضرر على المسلمين في إخراج الرصيف والدرج والدكة. شيخ كان الشارع وسيع، المظلات إذا المظلة لابد أن يأذن أولا ولي الأمر فيها، وثانيا ينتفي الضرر، والغالب في الحقيقة أنا كما رأيت أن الضرر لا ينتفي، لأنه يمنع من مرور السيارات الكبيرة، يمنع مرور السيارات الكبيرة. الروشن أيضا، الدكة التي توضع فوق الباب أيضا، هذا يعني يفعله المسلمون من أزمنة متطاولة، ولا يوجد ضرر على المسلمين، لأن الشوارع الآن، يعني أذكر أنا شوارعنا داخل الهفوف شوارع ضيقة متر ونص مترين، الشوارع الآن 15 متر، والصغيرة منها 10 أمتار إلى 12 متر إلى 8 أمتار بعض الشوارع، وفي الحقيقة في الغالب أنه لا يوجد ضرر من إخراج الرصيف ولا الدكة، في الغالب الأعم أنه الحمد لله توسع الناس في البنيان، والله مستعان، يعني الله مستعان. وكلام لما هدم طبعا هدم الحجرات الغريبة، أن الذي هدمها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، فأذكر كلام الحسن يقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فأتناول سقفها بيدي، فأتناول سقفها بيدي، يدل على أن الحجرات كانت صغيرة ولم تكن بتلك الارتفاع، بذلك الارتفاع كما يحصل في بيوتنا الآن، والله مستعان، صلى الله يتجاوز عنا. نعم. المستثنى الصباط من هذه الأربعة؟ والله الصباط الآن ما أشوفه صراحة، ما أشوفه، بس هل يأذن فيه الآن الأمانة البلدية؟ والله ما أدري، أنا ما أشوف الصباط، ما نحتاج للآن صراحة، ما أشوف صباط بين أرضين، يعني في طريق فوق الطريق صباط، ما أشوف. فيه شيخ صباط في مستشفى موسى، مستشفى إيش؟ موسى المانع، أيضا المانع، والمانع اللي في الصالحية عندنا، هذا يعني يشبه الصباط، لكن يعني لا يستوفي جميع الطريق. هو يا شيخ استفاءة الطريق بالعرض أو بالطول؟ لا بالطول، لا بالطول، بالطول، يعني من أول اللي عندنا السابات الموجود في حي النعاثل بالطول، يعني من أول الطريق إلى آخره كلها سابات، كلها الطريق مغطى بفوق. عموما هذه حتى هذه إذا أذن فيها ولي الأمر ولم تضر بالمرة فلا إشكال فيها إن شاء الله. شيخنا السابات المستوفي هذا له صورة الآن في الواقع؟ نعم، تعال في النعاث وشف يا أحمد، يعني أنت الآن تسأل في أشياء موجودة عندك في الأحساء الله يهديك، هذا كلام يعني تبيني أصور لك ورسلها؟ إيش؟ إيش؟ تمونا فريق الملحم في النعاث، صح صحيح الملحم، صحيح صحيح، هذا الصحيح موجود، أنا مر عليه من كم من يوم، من أسبوع أو 10 أيام مريت عليه، توني مر عليه، لكن انهدم أكثره، يعني هو تقريبا كل 10 أمتار انهدم، يمكن من 6 أمتار أو 5 أمتار انهدمت، والباقي موجود، موجود. نعم شيخنا، بالنسبة للمظلة في بعض الأحياء أرصفتها كبيرة، يعني الأسكان الخلدية الرصيف كبير، فلو وضع المظلة بقدر الرصيف، فهل في إذا كان بقدر الرصيف ولا تتعطل السيارات الكبيرة الشاحنات فهذا وأذن له ولي الأمر أيضا وأذن، لأن اللي يعرف أن هذا ممنوع أن هذا. وأذكر أنا كنت في المحمدية هنا كانت مظلات موجودة وأنذروهم في يوم، وثاني يوم رفعوها كلها بلا استئذان. والمحمدية عندنا شوارعها صغيرة جدا ما تتحمل مظلات. إذا كان هناك أحياء، إذا كان الشارع مثلا 20 متر هذا يتحمل مظلة، لكن 15 متر 10 أمتار ما يتحمل مظلة، ما يتحمل. لكن شيخنا أحسن الله إليكم، الطرق هذه التي يعني بعرض 15 متر ما جرت العادة أن السيارات الكبيرة تجري بينها؟ ليه أنا شلون الحي كله أبنية؟ أنا في ساكن في حي كله أبنية، كل سيارات كبيرة، كل سيارات كبيرة. قصدك الأحياء الممتلئة بيوتاً المنتهي يعني التي امتلأت؟ أي صحيح، هذا صحيح، لكن قد تمر سيارة صراحة. ويجوز نعم قال ولا يفعل ذلك. نعم ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن مستحق أي الجار أو أهل الدرب، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. لا يفعل هذا الحكم مبهم، وبينه في المنتهى، قال يحرم أن يفعل ذلك، وفي الإقناع قال لا يجوز أن يخرج روشنا ولا ساباطا ولا ذكر مزامن في ملك جار أو هوائه طبعا، أو يخرج هذه الأمور ربعة في درب مشترك، يعني مملوك ملكا مشترك غير نافذ في الطرق غير النافذة، الدرب الذي هو غير نافذ الذي يفتح من جهة يدخل الناس فيه من جهة من هذه الجهة ويخرجون منها بلا إذن مستحق أي الجار أو أهل الدرب، إذا أذن الجار في إخراج هذه الأمور الأربعة في ملكه، وكذلك أذن أهل الدرب بإخراج هذه الأمور الأربعة في الدرب، فإنه يجوز، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه فإنه يسقط. نعم. ويجوز نقل باب في درب نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه فيكون إعارة. نعم يجوز نقل باب، هذا في الدرب غير النافذ، ذكرت لكم الدرب غير النافذ هو الذي يشترك في ملكه أولا من يفتح تفتح أبوابهم على هذا الدرب، فيجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله، أوله يعني إلى مكان الذي أو قرب الجهة التي يدخل ويخرج منها، قرب الجهة التي يدخل ويخرج منها بلا ضرر، بلا ضرر هذا يشترط للجواز أن لا يضر أحدا، ولا يشترط أن يستأذنهم، لا يشترط أن يستأذنهم. أما إلى فوق يقول لا إلى داخل يعني هو بابه في أول الدرب فيريد أن ينقله إلى داخل الدرب، هذا لا يجوز. قال لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، يعني من هو داخل هذا الدرب، بيته داخل الدرب، ويكون إعارة إن أذنوا، فإذا سده يقولون ثم أراد فتحه لم يملكه إلا بإذن متجدد، أنا عندي رسمة في الكتاب، لو يعني كان الدرس مصورا لا صورت لكم، أنا راسم لي الدرب الباب يعني ينقله إلى أول مخرج الدرب يجوز، لكن إذا ينقل بابه إلى داخل الدرب فلا يجوز إلا إذا أذن له من فوقه، يعني من هو داخل في الدرب، ويكون إعارة لكل لمن أذن أن يرجع، ويقول سكر الباب وانقل بابك وأرجعه إلى المكان الذي في السابق. يعني شيخنا والله ليت ترسل الصورة لأني حقيقة أجزت أتصور. أيوة أنا ودي أصورها فيديو وأرسلها لكم إن شاء الله، أصورها وأعلق عليها وأرسلها لكم. نعم. أن ينقله إلى أوله يعني أول النافذ ولا يعني أو أن يكون يعني يعني قريب من الأول يعني. يعني من قريب من الأول قريب من أول نافذ. يعني أهم شيء أنه يكون يعني قبله قريب من الأول. إيه يعني هو أهم شيء أنه يعني افرض أن عندنا يعني درب غير نافذ. الدرب غير نافذ سيكون كيف بيكون مستطيل مثلا بابين يمين مثلا وبابين يسار وباب قدامنا مفهوم. عموما الباب الأيمن هذا بابين يمين عندنا بيتين مثلا يجوز لأول باب دخلت الدرب شوف أول باب عن يمين مثلا هذا يجوز له أن يأخر يخليه بدال ما يكون بعد 3 أمتار وبعد مترين يخليه بعد نص متر مثلا من أول الدخول في الدرب. لكن أن يدخله إلى داخل الدرب هذا لا يجوز إلا إذا أذن له من فوقه من فوقه لأن احتمال يفتح بابه مقابل باب الثاني الجهة اليسرى فلا بد أن يأذن له لا بد أن يأذن له. أما إذا أراد أن يقربه من الفتحة فهنا يقولون لا إشكال. أنا عندي نقل قال ولو أن بابه في آخر الدرب غير نافذ ملك نقله في آخر الدرب يقول غير نافذ ملك نقله إلى أوله لأنه ترك بعض حقه لأن له الاستطراق إلى آخره إن لم يحصل منه ضرر كفتحه مقابل باب غيره ونحوه وحيث نقله عن آخر من آخر الدرب إلى أول الدرب فله رده إلى موضع الأول لأن تركه البعض لأنه تركه لبعض حقه لا يسقطه فله الرجوع متى شاء. سؤالي شيخ عن صاحب البيت الثاني لو كان بابه بعد 4 أمتار عن البيت الأول نعم هل يجوز له يعني يقدمه فيجعله بعد متر إذا كان في ملكه يجوز. نعم لكن هو الغالب أنه ما راح يملك اللي هو يكون مثلا إذا قلنا بابين الجهة اليمنى يعني معناها بيتين الجهة اليمنى يا شيخ الباب الثاني له مثلا على الشارع 10 متر أي في النافذ. نعم فهو نعم. مخير يعني يجعله في آخر النافذ أو يجعله في أوله مخير ولا يعني تقصد إذا دخلت الدرب أول بيت يمينك ولا ثاني بيت يمينك ثاني بيت يميني هذا له أن يتحكم أن يجعله نعم في أول الدرب يجيبه في أول الدرب لكن يؤخره داخل لابد يأذن له من فوقه. يعني الصورة هذه تكون لجميع البيوت ليست فقط لصاحب البيت الأول لا صاحب البيت الأول والثاني أحسنت أحسن الله إليك أحسنت. عموما هذه الأشياء ليست موجودة عندنا فهذا لذلك يصعب تصورنا لها في الحقيقة يصعب تصورنا لها. طيب شيخنا بس ممكن سؤال شيخ نعم. لماذا التفريق بين أوله وآخره ما دام أنه متعلق بالضرر وبالإذن الجارية والله هكذا ذكروا يعني الان اللي فهمت من تعليلهم ان اذا اراد ان ينقل فوق فهناك ابواب قد تكون مفتوحه امامه طيب حتى اخره برضه اما اذا ذهب الى اوله كما افهم الان انا كما افهم من عباراتهم اما اذا اراد ان يدخل يعني يرجع الى اوله فالظاهر انه لن يضر احدا وأن الأبواب ستكون داخل الدرب لن تكون في أول الدرب وإنما ستكون داخل الدرب فحينئذ ليس له لن يضر أحدا حتى لو كان ضرر طبعا يعني هو طبعا قيدها الماتن هنا أو الشارح قال إلى أوله بلا ضرر فإن كان هناك سيضر بأحد أمامه سيكون مقابل البيت الذي أمامه مقابل بابه فإنه لا بد أن يستأذن فإن أذن وإلا حرم. نعم. نعم هذا الصورة حصلت عندنا بالضبط هدمنا البيت وكان نعم. الباب في آخر الدرب نعم. بعدين بنينا مرة أخرى وأردنا تقديم الأمام فرفض أي. الجيران لأنه مقابل باب يعني سيكون مقابل باب آخر مرة أخرى ما شاء الله جميل والله. لو استطعت تصورها ترسلها جيد. تصورها وترسلها جيد. هذه في مصر طبعا، في مصر صورها ان شاء الله بجيب. ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيكم شيخ، طولنا عليكم اليوم. نكتفي لهنا والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شيخنا كريم، لا تنسى يا شيخ بعد ترسل لي. نعم افتح لي شيخنا. نعم نعم شيخنا، في المسألة السابقة اللي قلنا عنها، أن وش الفرق بين الصلح والبيع؟ ألا يمكن أن يقال أن في الصلح أن أحدهما سيكون منكر، سيكون منكرا، بالتالي يكون هذا في حقه إبراء اللي هو المدعى عليه. طيب فيكون هذا الفرق بينه وبين البيع. لا لا، قصدك في الصلح المؤبد ولا ايش تقصد؟ في الصلح. لا لا هذا ما لا، هم ليس هنا، هنا صلح الشيخ عثمان قال هو بمعنى البيع، وإذا كان صلح معنى البيع معناها كصلح الإقرار، يعني كصلح الإقرار. جميل هذا الموضوع. الله يبارك فيكم يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.